إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال الشوكاني رحمه الله: كتاب الأشربة. الأشربة جمع شراب، وهو اسم لكل ما يشرب من أي نوع كان. قال أهل اللغة: وكل شيء لا مضغ فيه فإنه يقال فيه يشرب، يعني كل شيء تتناوله من غير مضغ فيسمى شرابا. فالماء مثلا شراب لأنه لا مضغ فيه، لا تحتاج لتناوله إلى مضغ، فالماء شراب، واللبن شراب، والخمر أيضا شراب. إذن فكل ما لا مضغ فيه فإنه يسمى ماذا؟ شرابا. وهذا الكتاب، عقده الإمام الشوكاني رحمة الله عليه ليبين بعض الأحكام المتعلقة بالأشربة. إذن قال الشوكاني رحمه الله: كتاب الأشربة. قال: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام، ويجوز الانتباذ في جميع الآنية، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، ويحرم تخليل الخمر، إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمة الله عليه في هذا الكتاب. أولا، قول المؤلف رحمه الله في أول فقرة وفي أول جملة من جمل هذا الكتاب، قوله رحمه الله: كل مسكر حرام، أشار المؤلف رحمة الله عليه بهذه العبارة إلى تحريم شرب الخمر. فالخمر كما أسلفنا هو من الأشربة، وقد حرمه الشارع الحكيم، والخمر محرمة باتفاق العلماء وبإجماع منهم. والدليل على تحريم الخمر كتاب الله جل وعلا، وأحاديث كثيرة وعديدة ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الدليل من القرآن الكريم على تحريم الخمر فهو قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه الآية دلت على تحريم الخمر، وأنه يحرم شربها وتناولها. وهذه الآية دلت كما قال العلماء على هذا التحريم من عدة أوجه. الوجه الأول أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حقيقة الخمر وحكمها وما تتضمنه من مفاسد صدر ذلك بأداة الحصر، حيث قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، إنما أداة حصر، أي ما سيأتي في هذه الآية هو حقيقة الخمر وهو حكمها. فليس للخمر حقيقة إلا ما جاء في هذه الآية، وليس لها حكم إلا ما جاء في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إنما. ثم قرن الله تبارك وتعالى في هذه الآية الخمر بعبادة الأصنام والأوثان: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فالأنصاب هي الأوثان التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى، فقرن الله جل وعلا بين الخمر وبين عبادة الأوثان والأصنام والأنصاب، وهذا يدل على تحريم الخمر. ومن أوجه دلالة هذه الآية على تحريم الخمر أن الله تبارك وتعالى جعلها رجسا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، فالله تبارك وتعالى جعلها رجسا. ومن الأوجه أيضا أن الله جل وعلا جعلها من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان. ومن الأوجه أيضا أن الله تبارك وتعالى أمر باجتنابها: فاجتنبوه، فأمر الله تبارك وتعالى باجتنابها. ومن الأوجه أيضا أن الله تبارك وتعالى جعل هذا الاجتناب سببا للفلاح والنجاح، قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومفهوم ذلك أن من لم يجتنب هذه الأشياء فهو خاسر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أيضا من الأوجه الدالة على تحريم الخمر في هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى ذكر مضاره وذكر مفاسدها، فقال الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فالخمر تورث العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام وبين أهل الملة الواحدة والأمة الواحدة، كما أنها أيضا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه من أعظم مفاسد الخمر أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ثم الوجه الأخير من الأوجه الدالة على تحريم الخمر من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى ختم هذه الآيات بقوله: فهل أنتم منتهون. هل أنتم منتهون مع كل هذا البيان لحقيقة الخمر ومضارها ومفاسدها، هل أنتم منتهون أم لا؟ إذن فهذه الآية تدل دلالة واضحة وظاهرة على تحريم الخمر. وهناك يعني أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، سيأتي كثير منها في هذا الكتاب، كتاب الأشربة، تدل على تحريم الخمر وتحريم كل مسكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ولذلك كما قلت اتفق العلماء على أن الخمر محرمة. وينبغي أن نعلم بأن القرآن الكريم تدرج في تحريم هذه الخمر، لأنها كانت يعني مستحكمة في نفوس الناس في الجاهلية وفي أول الإسلام، ولذلك جاء منع الخمر وتحريمه على وجه وسبيل التدرج في القرآن الكريم. ولذلك أول ما عرض الله تبارك وتعالى بالخمر كان في صورة البقرة، حيث قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فبين الله تبارك وتعالى بأن الخمر ومعه الميسر فيه يعني إثم يعني كبير وكثير، فيه مضار ومفاسد عظيمة، قل فيهما إثم كبير وفيهما أيضا بعض المنافع. ولذلك من منافع الخمر أنهم يعني كانوا يعني يتاجرون بها ونحو ذلك من المنافع. فهذا أول ما نزل في التعريض بالخمر وما فيها من مضار ومفاسد. ولما نزلت يعني هذه الآية الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، كما ذكر أهل العلم وأهل التفسير، كثير من الصحابة يعني تركوا شرب الخمر، قالوا ما دام أن هذه الخمر يعني أكثرها يعني مضار ومفاسد وإثم فنتركها، حتى لو كان فيها يعني بعض المنافع. ثم نزل بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذه الآية من سورة النساء، فحرم الله جل وعلا بهذه الآية شرب الخمر في الأوقات القريبة من أوقات الصلاة. لماذا؟ لأن المسلم إذا شرب الخمر قبيل مثلا صلاة الفجر أو قبيل صلاة المغرب أو قبيل صلاة العشاء، فإنه تدركه صلاة وهو سكران، وهو سكران. فنهى الله تبارك وتعالى عن قربان الصلاة في حال السكر: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. إذن فحرم الله جل وعلا شرب الخمر في الأوقات التي تسبق ماذا؟ الصلاة، والتي تكون قريبة من أوقات الصلاة. ثم بعد ذلك حرمت الخمر مطلقا في كل وقت وحين، وذلك بآية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون. فقال الصحابة رضي الله عنهم: انتهينا، انتهينا. إذن فالحاصل أن الخمر يعني محرمة بالقرآن والسنة والإجماع. والخمر سميت كذلك لأنها تخامر العقل وتخالطه، كما صح ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: والخمر ما خامر العقل، والخمر ما خامر العقل. والمخامرة هنا معناها المخالطة، لأن الإنسان إذا شرب الخمر فإن هذه الخمر تخامر عقله وتخالط ماذا؟ عقله، فتذهب العقل وتغيب العقل. ولهذا حرمت هذه الخمر، لأن من مقاصد شريعة الإسلامية حفظ هذا العقل الذي يعي به الإنسان ويفهم به. إذن فالخمر سميت خمرا لهذا المعنى، لأنها تخامر العقل وتخالطه، فتخالطه تجعله ماذا؟ غائبا. وقد اختلف العلماء في حقيقة الخمر، يعني ما هي حقيقة الخمر؟ هل هي كل شراب مسكر أم هي شراب بعينه؟ اختلف في ذلك العلماء. فذهب جماهير العلماء إلى أن كل مسكر يسمى خمرا، إلى أن كل مسكر يسمى خمرا، حتى لو كان من التمر، يعني حتى لو كان هذا الخمر من التمر أو من الشعير أو من الحنطة أو من العسل فإنه يسمى خمرا. وهذا هو مذهب أكثر العلماء، وهو مذهب المالكية والحنابلة وبعض الشافعية، وهو مذهب أهل الحديث. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الخمر إنما هو في حقيقة في ما يتخذ من العنب خاصة، إنما هو حقيقة فيما يتخذ من العنب خاصة. فالخمر الذي يتخذ من العنب يسمى خمرا، هذا هو الخمر حقيقة. وأما باقي المسكرات المتخذة من أشياء أخرى، كانت تتخذ من التمر أو من الشعير أو من غير ذلك، فهي لا تسمى خمرا إلا من باب المجاز، لا تسمى خمرا إلا من باب المجاز. فالخمر هي حقيقة فيما اتخذ من العنب فقط، وأما يعني سائر المسكرات فلا تسمى خمرا إلا مجازا، وإنما يطلق عنها بأنها نبيذ مسكر. فما يتخذ مثلا من التمر وما يتخذ من الشعير ومن الحنطة وغير ذلك هو نبيذ مسكر، لا يسمى خمرا عندهم، لا في اللغة ولا في الشرع، لا في اللغة ولا في الشرع. وهذا القول الثاني هو مذهب الحنفية، وهو قول أيضا لأكثر الشافعية، فعند أكثر الشافعية أن الخمر هي حقيقة فيما اتخذ من العنب، ويطلق الخمر على باقي المسكرات مجازا. إذن في بيان يعني حقيقة الخمر هذا الخلاف بين العلماء، والذين يعني ذهبوا إلى هذا القول يعني استدلوا يعني بكلام أهل اللغة، لأن الكثير من أهل اللغة يصرحون بأن الخمر في اللغة هو ما اتخذ من العنب خاصة. ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب، قال والخمر ما أسكر من عصير العنب، قال والخمر ما أسكر من عصير العنب، إلى أن قال لأن حقيقة الخمر إنما هي من العنب دون سائر الأشياء. إذن فأصحاب هذا القول يستدلون بهذه الحقيقة اللغوية التي يذكرها غير واحد من أهل اللغة، وهي أن الخمر إنما تطلق على ما يتخذ من العنب خاصة دون سائر الأشياء. ولكن صحيح من أقوال العلماء أن الخمر تطلق على جميع المسكرات، جميع المسكرات تسمى خمرا، وليست الخمر خاصة بما يتخذ من عصير العنب فقط، بل كل المسكرات تسمى ماذا؟ خمرا. وهذا ما ذهب إليه حتى بعض أهل اللغة، حتى بعض أهل اللغة يعني نصوا وصرحوا بأن كل ما أسكر فهو خمر. وأما من الناحية الشرعية فلا شك في ذلك، من ناحية الشرعية فلا شك أن كل ما يسكر يسمى خمرا. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر. تأمل إلى هذا العموم الذي جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال كل مسكر خمر، فكل ما أسكر يسمى خمرا. قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. النخل الخمر من هاتين الشجرتين، النخلة والعنبة. إذن فهذه أحاديث صريحة في أن كل ما يسكر يسمى خمرا، يسمى خمرا. ولذلك كما قال بعض العلماء حتى لو سلمنا بأن الخمر في اللغة إنما يطلق على عصير أو ما يتخذ من العنب خاصة، فنقول الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية، الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. إذن فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيّنت بأن الخمر في الشرع هو كل ما أسكر، وكل ما أسكر فإنه يسمى ماذا؟ يسمى خمرا. وأن إطلاق الخمر لا يقتصر على ما يتخذ من العنب فقط. ويؤكد ذلك ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال نزل تحريم الخمر، ويعني بذلك يعني آية المائدة، قال نزل تحريم الخمر، قال وما خمرنا يومئذ إلا من التمر، وما خمرنا يومئذ إلا من التمر. ف يعني غالب خمر المدينة لما نزل تحريم الخمر لم يكن من العنب، لم يكن من العنب، وإنما كان من التمر، من نبيذ التمر. فكيف يقال بأن الخمر لا يطلق على نبيذ التمر؟ فالصحابة لما نزل عليهم تحريم الخمر إنما كانوا يشربون نبيذ التمر، ففهموا لما نزل عليهم تحريم الخمر بقوله تعالى إنما الخمر والميسر إلى آخره بأن اسم الخمر يشمل نبيذ التمر. ولذلك أراقوه في طرق المدينة وقالوا انتهينا انتهينا. إذن فالصحيح الصحيح من أقوال العلماء أن الخمر تطلق على كل مسكر، تطلق على كل مسكر. ولهذا المؤلف رحمة الله عليه يعني في أول يعني هذا الكتاب لم يقل الخمر حرام، لا، قال كل مسكر حرام، لأن كل مسكر هو في الحقيقة خمر، كل مسكر هو في الحقيقة خمر وهو محرم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كل مسكر حرام. والدليل على تحريم جميع المسكرات، الدليل على تحريم جميع ما كان مسكرا ما مر معنا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ثم قال عليه الصلاة والسلام ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. يعني من مات مدمنا على شرب الخمر والعياذ بالله ولم يتب من ذلك فإنه يوم القيامة بالإضافة إلى كونه يكون معذبا فإنه إن دخل الجنة فإنه يحرم من شرب خمر الجنة، من شرب خمر الجنة. وقد ذكر الله تبارك وتعالى في سورة محمد بأن الجنة فيها أنهار، أنهار من عسل مصف وأنهار من خمر لذة للشاربين. فهذه الأنهار التي تكون من خمر يحرم منها هذا المدمن إذا دخل الجنة، بالإضافة إلى أنه يعذب بسبب شربه في بسبب شربه للخمر في النار إذا لم يغفر الله تعالى له ولم يتجاوز عنه. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شراب أسكر فهو حرام، كل شراب أسكر فهو حرام. إذن فهذه الأحاديث وغيرها كثير يدل على تحريم جميع المسكرات، فكل شراب يسكر ويخامر العقل ويخالطه ويغيبه فهو شراب محرم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن فكل شراب يسكر إن أكثرنا منه فإنه يحرم أيضا أن يشرب منه الشيء القليل. هذا هو معنى هذه العبارة، يعني كل شراب يسكر متى أكثرنا منه من الشرب فإنه يحرم القليل منه. والدليل على ذلك ما جاء في غير محاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الحديث ورد عن العديد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فقد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، كل هؤلاء الصحابة رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. وجاء أيضا في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. ما أسكر منه الفرق، الفرق بإسكان الراء، وهو مكيال يسع 12 لترا، يعني هو مكيال يسع 12 لترا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسكر منه الفرق أو الفرق عفوا فملء الكف منه حرام، بمعنى ما أسكر كثيره فقليله حرام. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو مذهب جماهير العلماء، أن ما يسكر كثيره فقليله حرام، وهذا هو مذهب جماهير العلماء، يعني هو مذهب المالكية والشافعية والحنابل. يعني حتى الشافعية مع أنهم يقولون، يعني أكثر شافعية يقولون: حقيقة الخمر ما أسكر من العنب، يعني ما اتخذ من العنب، ولكن مع ذلك يوافقون جماهير العلماء في أن النبيذ المسكر المتخذ من التمر ومن الشعير ونحو ذلك إذا أسكر كثيره فقليله حرام. إذن ذهب جماهير العلماء إلى أن ما أسكر كثيره فقليله حرام. وخلف في هذه المسألة الحنفية، الحنفية في هذا الباب يفرقون بين الخمر والنبيذ المسكر، فعندهم الخمر يحرم قليله وكثيره. الخمر المتخذ من العنب عندهم، الخمر المتخذ من العنب يحرم كثيره وقليله، لأن الله تبارك وتعالى أمر ماذا؟ باجتنابه، قال: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبالتالي فحتى القليل من الخمر يحرم عند الحنفية، ولكن عند الحنفية النبيذ المسكر لا يحرم قليله، إنما يحرم منه القدر المسكر فقط، بمعنى إذا شربت كأسا ولم تسكر فهذه الكأس ليست محرمة، ولكن إذا كان الكأسان يسكران، إذا كان الكأسان يسكران فعنده عند الحنفية يحرم ماذا؟ الكأس. فعندهم الكأس من نبيذ التمر أو من نبيذ الشعير المسكر، الكأس غير المسكر يعني هو نبيذ مسكر إذا أكثرت منه، ولكن إذا شربت كأسا والكأس عادة لا تسكر فعندهم لا تحرم هذه الكأس. إذن فالحاصل أن الحنفية يفرقون في هذا الباب بين الخمر وبين النبيذ، فعندهم الخمر تحرم مطلق قليلها وكثيرها، حتى القطرة منها يحرم تناولها، وأما النبيذ عندهم فإنما يحرم منه القدر المسكر فقط. وأما إن شربت شيئا قليلا لا يبلغ بك إلى حد الإسكار فهذا ليس بحرام، ولكن هذا القول لا شك في بطلانه، هذا القول لا شك في بطلانه. أولا لأن النبيذ، لأن الصحيح أن النبيذ أيضا يسمى خمرا في الشريعة، يسمى خمرا في الشريعة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر، وبدليل قوله الخمر من هاتين الشجرتين النخل والعنب، إذن فكل مسكر فهو خمر، فيدخل في قول الله تبارك وتعالى فاجتنبوه، فحتى الخمر المتخذ من غير العنب يجب اجتنابه، وتحرم حتى القطرة منه، وتحرم حتى القطرة منه. ثم يقال أيضا يعني جاءت أحاديث صريحة في أن كل شراب، وهذا هو الرد الثاني على الأحناف، قل جاءت أحاديث صريحة أن كل شراب مسكر فيجب تجنب الكثير منه والقليل منه أيضا، ويتجنب منه القليل كما يتجنب منه الكثير، كما مر معنا في الأحاديث ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا نص صريح جدا في هذه المسألة. ثم يرد أيضا على الأحناف بأنهم فرقوا بين الخمر والنبيذ مع أنهما متماثلان، ما الفرق سبحان الله؟ فالخمر أمرنا باجتنابها لأنها مسكرة، الخمر أمرنا باجتنابها لأنها مسكرة، والإنسان قد يشرب القليل من الخمر ولا يسكر، ومع ذلك الأحناف يرون بأن ذلك القليل حرام، فما هو الفرق إذن بين الخمر وسائر الأنبذة؟ فحتى النبيذ إذا كان من الشعير أو من التمر فهو مثل الخمر تماما، حتى إن لم يسكر قليله فكثيره مسكر، وبالتالي حرمه الشرع كله، لأن القليل غير المسكر هو مظنة إلى الإكثار، هو مظنة إلى الإكثار، قد يشرب الإنسان شيء القليل ويقول في نفسه أنا لا أصل إلى حد السكر، ولكن يتدرج معه الشيطان حتى يصل به إلى حد السكر، إذن فالقليل منع سدا للذريعة، القليل منع سدا ماذا؟ للذريعة، لأنه ذريعة إلى الإكثار والوصول إلى حد السكري. إذن فالعبرة بكون الشراب مسكرا، فكل شراب يسكر فيجب اجتناب قليله كما يجتنب كثيره. ولذلك يعني جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب لأهل اليمن، يعني كان أهل اليمن يصنعونه، سئل عن شراب باليمن يصنع من الذرة، من الذرة يقال له المزر، المزر. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ تأمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسكر هو؟ يعني إذا شربتم هذا الشراب أيصيبكم السكر؟ أمسكر هو؟ قالوا نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر هذا الحديث، قال: إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه، أن يسقيه عفوا من طينة الخبال، من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال عليه الصلاة والسلام: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. والعرق معروف، العرق معروف، ولكن ما هي العصارة؟ قال الشراح: هو ما يسيل من أهل النار من الصديد والقيح والدم. إذن فهذا عذاب من يشرب المسكر في الحياة الدنيا، سيشرب يوم القيامة والعياذ بالله من عرق أهل النار أو من عصارة أهل النار والعياذ بالله. إذن فالحاصل أن الصحيح من أقوال العلماء أنه لا يفرق في هذا الباب بين الخمر التي تتخذ من العنب وبين سائر أنواع الخمر التي تتخذ من غير العنب، كان تتخذ من التمر أو الشعير أو الحنطة أو العسل ونحو ذلك، فما أسكر الكثير منه فقليله حرام، ما أسكر الكثير منه فالقليل منه حرام. إذن فهذا ما يسر الله تبارك وتعالى يعني ذكره وبيانه في هذا المجلس. بقيت يعني مسائل أخرى تتعلق بالشراب المسكر، يعني سيأتي بيانه في الدرس القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ورضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.